أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه بشرى ربانية إلهية تزف إلى عباد الله المؤمنين، واسمعوها، وهي قول الله تعالى: ثم إن ربك يا رسول الله، ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فالله يغفر لهم ويرحمهم. باب التوبة مفتوح على مصراعيه، سواء كانت الذنوب شركا وكفرا، أو كانت دماء وريقت، أو كانت ذنوبا ارتكبت، ولكن إذا كان المذنب على جهل غير متعمد، فالذين يتعمدون الخروج عن طاعة الله لا يتاب عليهم ولا تقبل لهم توبة، وهم أساسا لا يتوبون، إذ باب التوبة أغلق في وجوههم. الذين يتلذذون بالكفر ويتعمدونه، يتلذذون بالإجرام وتنشرح صدورهم له ويطلبونه ويعرضون عن كل دعوة، فهؤلاء لا تقبل لهم توبة ولا يتوبون. أما الذين يذنبون عن جهالة، ما يدرون أن الله حرم كذا، أو أن الله يبغض كذا، أو أن الله نهى عن كذا، فيفعلون بجهالة، هؤلاء يتوب الله عليهم ويغفر لهم ويرحمهم. ومن سورة النساء يقول تعالى: إنما التوبة على الله لمن؟ للذين يعملون السيئات، للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله، التزم بها وواعد بها، على لمن؟ للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أيضا. ما يمضي في الجريمة 40-50 سنة ما يتوب، توغل في الفساد والشر ما يقبل التوبة، يغلق باب التوبة في وجهه. أما التوبة متحققة لمن تاب من ذنوب ارتكبها كبيرة أو صغيرة، لكن ما كان متعمدا ارتكب عن جهالة. وهذه الآية واضحة وصريحة: إنما التوبة على الله لمن؟ للذين يعملون السوء، وهو ما يسوء إلى النفس من سائر الذنوب كبيرها وصغيرها، يعملون ذلك بجهالة لا عن تعمد، ثم يتوبون من قريب، والقرب نسبيا، قد يكون سنة قد يكون عشر قد يكون، إلا أن الذي يتوغل في المعصية لا يلبث أن تصبح من طباعه لا يستطيع تركها. وضربنا أمثلة لهذه القضية أصحاب التدخين الذين لازموا التدخين 40-50 سنة ما استطاعوا أن يتخلوا عنه أو يتركوه. فالذي يلازم الكذب أو الخيانة أو السرقة عام بعد عام بعد عام بعد عام تصبح طبعا من طباعه ما يقوى على تركها. فلهذا أوجب الله التوبة على الفور، إنما التوبة تجب على الفور بمجرد ما تزل القدم ويقع العبد في المعصية، أستغفر الله وأتوب إليه ويقلع عنها وهو متألم، هذا نعم يتوب الله عليه. أما من يتعمد المعصية ويواصلها زمنا طويلا ما يتوب أبدا، وليس على الله لله عليه توبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. أما من قال كفعل أنا ربكم أنا كذا أنا كذا، أي شيء هذا تقولون حرام وحلال، متعمدا ما يتوب هذا ولا يدخل في هذا الوعد الإلهي. ثم إن ربك للذين عملوا السوء كالمشركين الذين كانوا يعبدون غير الله بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ما أفسدوا من نفوسهم ومن حقوق الناس، هؤلاء إن ربك من بعدها أي بعد تلك التوبة لغفور لهم رحيم بهم. وكما قدمنا بشرى للمؤمنين، أيما مؤمن تزل قدمه ويرتكب معصية ثم يتوب بعد ذلك ويصلح ما أفسد إلا ويتوب الله عليه ويغفر له ويرحمه. ثم قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وذكر له 9 فضائل في هذه الآيات. أولا إبراهيم، من إبراهيم؟ تذكرون أن إبراهيم بلغة العبريين أبو رحيم، إبراهيم إبراهيم أبراهيم، فلما تعربت أصبحت إبراهيم وأصلها أبو رحيم، وهو حقا أبو رحيم إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة وحده، وكل من دعا إلى الله وحده وصبر إلا ويطلق عليه أمة، أمة ما هو واحد فقط، لأنه قام ما تقوم به أمة الذين يدعون إلى الخير ويثابرون ذلك ويصبرون عليه بين الناس يسمون أمة ولا حرج. إذ إبراهيم كان وحده يدعو إلى الله ويعبده، كان أمة وقانتا أي مطيعا لله عز وجل، فلا يخرج عن طاعة الله فيما يأمر به ولا فيما ينهى عنه. إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، والحنيف الحنف الميل، كان مائلا عن عبادة الأوثان والأصنام والأحجار والشمس والقمر والكواكب، إذ بعث في أمة كلها مشركة ووحده هو مال إلى دعوة التوحيد وعبد الله وحده، فكان حنيفا الحنف الميل مال. فالبشرية كلها تعبد الأصنام والأحجار والشموس والأقمار وهو وحده يعبد الله، مال عنها وإلا، فقيل فيه حنيف وملته هي الإسلام، الملة الحنيفية هي ملة الإسلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهنا يروي لنا مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يقول: بلغني أن عبد الله بن مسعود الهذلي رحمة رضي الله عنه وأرضاه من خيرة الأصحاب، قال: بلغني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يرحم الله معاذا، يرحم الله معاذا كان أمة قانتا. عبد الله بن مسعود على جلالته يعجب بحال معاذ بن جبل الداعي إلى الله الصاحب الجليل، يقول: معاذ كان أمة قانتا، أمة قانتا. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن مسعود، يا أبا عبد الرحمن، إنما ذكر الله عز وجل بهذا إبراهيم عليه السلام، فكيف يكون عبد الله بن مسعود معاذ؟ فقال: إن الأمة الذي يعلم الناس الخير، وأن القانت هو المطيع. فكل معلم للناس الخير وهو مطيع لله عز وجل إلا وأطلق عليه لفظ أمة ولا حرج. ما الأمة فينا وبيننا؟ من يعلم الناس الخير ويطيع الله عز وجل ولا يعصيه؟ هذه صفة إبراهيم يتصف بها من شاء الله أن يتصف بها. هذا معاذ، وصفه عبد الله بن مسعود بذلك، ووافق مالك وحدث بذلك. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ما كان والله من المشركين، لا في دياره ببعض بابل، ولا في ديار هجرته بمصر، ولا بالشام، ولا بالحجاز، أبدا ما كان من المشركين، لا يوافقهم ولا يرضى بشركهم ولا يحبهم ولا حتى يجالسهم، ولم يكن من المشركين. شاكرا لأنعمه، أي أنعم الله، شاكرا لأنعم الله، ما من نعمة يعطيه الله إياه إلا قال فيها الحمد لله، وصرف حيث يحب الله، وقلبه مملوء بذكر الله أنه هو المنعم. شاكرا لأنعمه، أي لأنعم ربه تعالى، اجتباه، اختاره، اصطفاه، وجعله نبيه ورسوله وخليله، اجتباه وهداه. من فعل به هذا؟ الله ربنا، الله ولينا، الله ولي المؤمنين، هو الذي يفعل هذا بعباده الصالحين الذين يقبلون عليه ويقعون بابه ويلازمونه ويفتح لهم الباب، يجتبيهم، يهديهم، يوفقهم، هذه إنعاماته. وهداه إلى صراط مستقيم، ألا وهو الإسلام، الصراط المستقيم، والله إنه الإسلام. وفي كل ركعة من ركعات صلاتنا نقول لربنا بعدما نحمده ونثني عليه ونمجده ونتملقه، نقول اهدينا الصراط المستقيم، ألا وهو الإسلام. ما هو الإسلام؟ إسلام القلب والوجه للرب تعالى، قلبك لا يتقلب إلا في طلب رضاه، ووجهك لا يقبل على شيء إلا على الله، وتطيعه في أوامره ونواهيه، هذا هو الإسلام. جاء الإسلام ووضع له الله 5 قواعد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، فكانت هذه القواعد والإسلام مبني عليها، لو سقطت قاعدة سقط الإسلام. فلهذا من ترك قاعدة من القواعد كفر وخرج من الإسلام. قال تعالى وآتيناه، أعطيناه في الدنيا حسنة. ما حسنة الدنيا؟ كثيرة، منها الذرية الصالحة، إسماعيل، إسحاق. ما حسنة الدنيا؟ منها الثناء عليه بين الأمم، لا توجد أمة إلا وتوالي إبراهيم وتحبه، اليهود كالنصارى كغيرهم، حسنة الدنيا. ونحن يكفينا أننا ما صلينا فريضة إلا وصلينا عليه وقلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أي حسنة أعظم من هذه في الدنيا بكاملها؟ وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإنه في الآخرة مما أمن من الصالحين، والله يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين، وإبراهيم من الصالحين، اللهم اجعلنا منهم. أهيا بنا نكن منهم. من هم الصالحون؟ الصالحون الذين يؤدون حقوق الله كاملا، لا يبخسون ولا ينقصون منها شيئا، ويؤدون حقوق العباد كاملا لا ينقصون ولا يبخسون. هؤلاء هم الصالحون، الذي يؤدي ما أوجب الله عليه كاملا فعلا وتركا، ويؤدي حقوق العباد أيضا، لا يظلم ولا يقصر ينقص ولا كذا، سميه عبدا صالحا، والله إنه لمن الصالحين. أصلحوا أنفسهم، زكوها وطيبوها وطهروها بالإيمان وصالح الأعمال وإبعاد عن الشرك وسيء الأفعال. ثم قال تعالى ثم أوحينا إليك يا رسولنا. من هو هذا الرسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أين هو الآن؟ هذا قبره الشريف في حجرته الطاهرة ملاصق لمسجده العظيم. لا يوجد على الأرض قبر نبي أو رسول تجزم وتقول بالله لهذا هو إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم فقط. ثم أوحينا إليك، ماذا أوحى إليه؟ بماذا؟ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذه فضيلة أخرى، إبراهيم على جلالته، أليس الخليل إبراهيم؟ ومع هذا أمر الله رسوله مصطفى أفضل الأنبياء وسيدهم أن يتبع ملة إبراهيم، ولا حرج أن يفعل الفضول ما عند الفاضل، أو الأفضل يفعل ما عند الفاضل. وفي هذه رمز أو إشارة إلى أن نبينا أفضل من إبراهيم، وهذا وإن لم تدل عليه الآية فهو مجمع عليه. من سيد الأنبياء؟ جمعهم الله تعالى له في بيت المقدس وصلى بهم إماما فكان إمامهم. ثم أوحينا إليك يا رسولنا بماذا؟ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، ألا وهي التوحيد، اعبد الله وحده ولا تشرك بعبادته سواه، لا في دعاء ولا في استغاثة ولا نداء ولا ذبح ولا قربان ولا أي عبادة، وحد الله وحده يعبد الله وحده. وهنا من إخواننا الجاهلين من يحلفون بغير الله، وحق سيدي فلان والملح الذي بيننا والرحم التي كذا، وهذا كله شرك في عبادة الله عز وجل، لأن الحلف بالشيء تعظيم له فوق المستوى، ما يحلف بالشيء إلا إذا عظمه ورفع إلى مستوى الألوهية. من الأعظم؟ أليس الله؟ الله أكبر، فكيف ترفع مخلوق إلى منصب الله وتحلف به؟ وحسبنا أن يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. والله أشرك. أشرك كيف؟ جعل مخلوق مثل الله. أليس اليمين بالله ولا لا؟ ولا يجوز الحلف بغير الله لأنه لا أعظم من الله، فمن حلف بغير الله عظمه وجعله مثل الله، هذا هو الشرك، هذه الشركة، العظمة لله. فمن رفع مخلوقا إلى تلك العظمة وحلف به جعله مثل الله، هذا هو الشرك. وبعض الجاهلين يدعون الأولياء والصالحين: يا سيدي فلان، يا مولاي فلان، أنا في كذا. بعضهم يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا دخيلك، أنا حماك، أنا كذا. بعضهم يدعو فاطمة: يا فاطمة، يا علي. كل هذا شرك أمر الله تعالى رسوله أن لا يكون من آله. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وهي ملة التوحيد، لا إله إلا الله. ومن كان منكم يجري على لسانه الحلف بغير الله بدون قصد، لما يخرج من لسانه كذا يقول لا إله إلا الله تمحوها، بمجرد ما يغلط يقول حق سيدي فلان، يقول لا إله إلا الله والله لا تمحوها. علمنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسيئة تمحوها الحسنة ولا لا؟ أية حسنة أعظم من لا إله إلا الله؟ ثم قال تعالى: إنما جعل السبت، السبت وهو الاستراحة والأكل اللذيذ الطيب يوم السبت، هذا هو السبت. من فرض السبت على اليهود وألزمهم به؟ الله. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، ألا وهم اليهود. أولا، الأيام ثلاثة: الجمعة والسبت والأحد. الجمعة للموحدين المؤمنين المسلمين، والسبت لليهود والعياذ بالله تعالى، والأحد للنصارى. أما اليهود قالوا السبت هذا يوم استراح الله فيه، لأن الله أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام: الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، ذي ستة ولنا. قالوا واستراح يوم السبت، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الذي يخلق الكون كله في استيام يطلب راحة؟ الراحة للعبيد، للضعفاء الذين يتعبون. أما الذي يقول الشيء يكون فيكون، خلق السماوات والأرض في ستة أيام يحتاج إلى راحة؟ فوصف الله تعالى بالعجز والعياذ بالله، ووصف بصفات العباد. إذن فقالوا: إذن نستريح في هذا اليوم كما استراح الله فيه، لا عمل ولا شغل ولا، ولكن البقلاوة والحلاوة عيد. فهمتم هذه؟ وهم أخطأوا، أذنبوا، وصفوا الله بما هو منزه عنه من العجز والضعف، وأصروا إلى أن يكون هذا اليوم هو يوم راحتهم، فكتبه الله عليهم. ومن ثم من خرج عنه وفسق يضرب على رأسه، أهلك أمة كاملة من أجل هذا. فقال تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، جعل عليهم واجبا، يجب أن لا يشتغلوا وأن لأنه يوم راحة، هم طلبوها بأنفسهم. فمن فاسق فيه وخرج تلقى ضربة الله عز وجل ونقمته. إذن نحن الآخرون الأولون، هكذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، نحن الآخرون الأولون. والله إن أول من يدخل الجنة من الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن الآخرون، جئنا الأخيرين ولا لا؟ هم أخذوا السبت وأخذوا الأحد ونحن جئنا الجمعة، أصبحنا أولهم. الجمعة قبل السبت ولا بعده؟ نحن الآخرون الأولون. الحمد لله. أولا، لا تدخل أمة الجنة إلا هذه الأمة أولا، ثم تدخل الأمم بعدها. نحن الآخرون الأولون لأننا جينا متأخرين، ولنا متى وجدنا؟ بعد موت عيسى ب700-600 سنة، كذا ولا لا؟ وأعطانا الله الجمعة وفزنا بها، أليست الجمعة قبل السبت والأحد ولا لا؟ فانظر، نحن الآخرون الأولون، فضل الله علينا عظيم. ولهذا الجمعة يوم عبادة ويوم ذكر ويوم شكر، ما هي يوم عمل. هكذا يقول تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم. متى؟ يوم القيامة، فيما كانوا فيه يختلفون. وإذا حكم وحكمه العدل فسوف يجزيهم بكفرهم وخلافهم وبعدهم عن الحق والتوحيد. معاشر المستمعين، هيا بنا نستمع شرح هذه الآيات من الكتاب لنزداد بصيرة. معنى الآيات: بعدما تقدمت الآيات في سياق طويل بالشرك وإنكار البعث والنبوة من قيل المشركين المجاحدين المعاندين، الجاحدين المعاندين، في الآيات السابقة قدمنا أن الصور المكية كلها تدعو إلى التوحيد وإلى الإيمان بالبعث الآخر وإلى إثبات النبوة المحمدية. هذه أصول الدين: التوحيد، النبوة، البعث الآخر. بعدما تقدمت الآيات في سياق طويل بالشرك وإنكار البعث والنبوة من قبل المشركين الجاحدين المعاندين، وقد أوشك سياق الصورة على الانتهاء، فتح الله تعالى باب التوبة، فتح الله تعالى باب التوبة لهم، فقال: ثم إن ربك أي بالمغفرة والرحمة للذين عملوا السوء بجهالة فأشركوا بالله غيره وأنكروا وحيه وكذبوا بلقائه، ثم تابوا من بعد ذلك فوحدوه تعالى بعبادته وأقروا بنبوة رسوله وآمنوا بلقائه واستعدوا له بالصالحات وأصلحوا ما كان قد أفسدوه من قلوبهم وأعمالهم وأحوالهم. إن ربك من بعد هذه التوبة والأوبة الصحيحة لغفور رحيم بهم. فكانت بشرى لهم على لسان كتاب ربهم. وقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنه لما كان من شبه المشركين أنهم على دين أبيهم إبراهيم، كان المشركون يقولون: يا محمد نحن على دين أبينا إبراهيم، يتبجحون بذلك. إنه لما كان من شبه المشركين أنهم على دين إبراهيم أبيهم، على دين أبيهم إبراهيم باني البيت وشارع المناسك ومحرم الحرم، واليهود والنصارى كذلك يدعون أنهم على ملة إبراهيم، فأصر الجميع على أنه متبع لملة إبراهيم وأنه على دينه، ورفضوا الإسلام بدعوى ما هم عليه هو دين الله الذي جاء به إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام. ومن باب إبطال الباطل وإزاحة ستار الشبه وتنقية الحق لدعوة الحق والدين الحق، ذكر تعالى جملة من حياة إبراهيم الروحية والبدنية، الروحية والدينية، كمثال حي ناطق لكل عاقل إذا نظر إليه عرف هل هو متبع لإبراهيم يعيش على ملته أو هو على غير ذلك. فقال تعالى إن إبراهيم كان أمة، أي إماما صالحا، جاء إماما صالحا جامعا لخصال الخير يقتدى به، يقتدي به كل راغب في الخير، هذا أولا. وثانيا أنه كان قانتا أي مطيعا لربه فلا يعصي له أمرا ولا نهيا. ثالثا لم يكن من المشركين بحال من الأحوال، بل هو بريء من الشرك وأهله. رابعا كان شاكرا لأنعم الله تعالى، أي صارفا لنعم الله عليه فيما يرضي الله. خامسا اجتباه ربه، أي اصطفاه لرسالته وخلته، لأنه أحب الله أكثر من كل شيء، فتخلل حب الله قلبه فلم يبق لغيره في قلبه مكان، فخاله الله، أي بادله خلة بخلة، فالخلة بمعنى الحب والمحبة، بادله خلة بخلة فكان خليل الرحمن. سادسا وهداه إلى صراط المستقيم الذي هو الإسلام، دينكم أيها المستمعون والمستمعات، فاحمدوا الله على ذلك. سابعا وآتاه في الدنيا حسنة، وهي الثناء الحسن والذكر الجميل من جميع أهل الأديان الإلهية. ثامنا وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين قال الله تعالى فيهم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهي منزلة من أشرف المنازل وأسماها. تاسعا مع جلالة قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانه، أمره الله تعالى أن يتبع ملة إبراهيم. تاسعا مع جلالة قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أليس هو سيد الأنبياء، ورفعة مكانته، أمره الله تعالى أن يتبع ملة إبراهيم، فكان لإبراهيم في ذلك فضل ومنزل عالية. قال هذا هو إبراهيم، هذا هو إبراهيم، فمن أحق بالنسبة إليه المشركون؟ لا اليهود ولا النصارى، لا المشركون ولا اليهود ولا النصارى، ولكن المسلمون الموحدون هم أحق بالنسبة إليه. نعم نعم، اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وأكرمنا يوم تكرمهم، اللهم آمين. وقوله تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، فيه دليل على بطلان دعوى اليهود أنهم على ملة إبراهيم ودينه العظيم، إذ تعظيم السبت لم يكن من دين إبراهيم، وإنما سببه أن الله تعالى أوحى إلى أحد أنبيائهم أن يأمر بني إسرائيل بتعظيم الجمعة، فاختلفوا في ذلك وآثروا السبت عنادا ومكابرة، فكتب الله تعظيم السبت عليهم. وقوله تعالى إن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيه وعيد لهم وأنه سيجزيهم سوءا على تمردهم على أنبيائهم واختلافهم عليهم. من هداية الآيات أولا باب التوبة مفتوح لكل ذي ذنب عظم أو صغر على شرط صدق التوبة بالإقلاع الفوري والندم والاستغفار الدائم وإصلاح الفاسد. مرة ثانية: باب التوبة مفتوح لكل ذي ذنب عظم هذا الذنب أو صغر، على شرط صدق التوبة والإقلاع الفوري والندم والاستغفار الدائم وإصلاح الفاسد. معنى إصلاح الفاسد، أنت تبت وسرقت مال فلان وكتم فلان، لا بد وأن تستسمح وتعطيهم المال، أصلحت فاسدك. ثانيا: تقريع التوحيد والإعلان من شأن إبراهيم عليه السلام وبيان كمالاته وإنعام الله تعالى عليه. ثالثا: بيان أن سبت اليهود هو من نقم الله عليهم لا من نعمه وإفضاله عليهم.